على الزمن اللي كانت الوقت ما أخبر به الرسول بظهور الإسلام، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قيل: من هم يا رسول الله؟ قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي. قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي. اليوم كثر المخالفون والمنحرفون عن سنة الرسول. اليوم كثر المخالفون والمنحرفون عن سنة الرسول، أي شريعة الرسول، السنة التي وردت في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث، في رواية أنه قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. يقصد الرسول بالسنة الشريعة، والشريعة معناها العقيدة والأحكام، ليس معناها هنا صلاة السنة التي تصلى قبل الصبح أو وقت الضحى أو قبل الظهر وبعد الظهر، لا، أي عن شريعة الرسول العقيدة والأحكام. فطوبى لمن جعله الله من دعاة سنة رسول الله، فطوبى لمن جعله الله من دعاة سنة رسول الله عقيدة وعملا. فلله الحمد على ما ألهمنا، فلله الحمد على ما ألهمنا من التمسك بسنته عليه الصلاة والسلام. والدعوة إليه. نسأل الله أن يثبتنا ويؤيدنا على ذلك. نسأل الله أن يثبتنا ويؤيدنا على ذلك. وبارك الله فيكم. امضوا في هذا السبيل، وكل من ساعد في هذا، أي في العمل لنشر شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل من ساعد في هذا بعمل نفسه أو بتحريك غيره فله عند الله أجر عظيم. هذا الجهاد الذي يكون بنشر عقيدة أهل السنة، تعليم الناس العقيدة والتحذير من الكفريات، يكون هذا الجهاد بأن يفعل الشخص بنفسه أو بأن يساعد غيره حتى يعمل ذلك، أو بأن يحرك الناس على هذا العمل، كل هذا يدخل في الجهاد، أو بتحريك غيره فله عند الله تعالى أجر عظيم. فمن باشر بهذا العمل بنفسه، فمن باشر بهذا العمل بنفسه يعني هو صار يدعو الناس، يعلم الناس، يحذر من الكفريات، يحذر من أهل الضلال. فمن باشر بهذا العمل بنفسه، ومن ساعد المباشرة، كلاهما مشتركان في الأجر. فمن باشر بهذا العمل بنفسه ومن ساعد المباشرة كلاهما مشتركان في الأجر. لأن الشخص الذي يباشر أحيانا لا يستطيع إلا أن يساعده مساعد، فيكون أجر هذا المساعد يشبه أجر الفاعل، لكن الفاعل أجره أعظم. فاغتنموا هذه الفرصة، يعني العمل بهذا بالنفس أو بالمساعدة على ذلك. فمن قام بهذا العمل فهو شهيد. فمن قام بهذا العمل فهو شهيد، يعني وإن مات على فراشه له ثواب الشهيد، كما جاء في الحديث المتمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. المتمسك بسنتي يعني بشريعتي، عند فساد أمتي معناه في مثل هذا الزمن، لأن الأمة فسدت الآن، فله أجر شهيد أي له ثوابه شهيد. اليوم أكثر الأمة فسدا، اليوم أكثر الأمة فسدا، فهنيئا لمن تمسك بعقيدة أهل السنة وكافح ما يخالفها بنفسه أو بمساعدة من كافح. دعوتنا هذه ليست دعوة جديدة، هذا الشيء الذي علمه الشيخ عبد الله رحمه الله الناس ليس شيئا جديدا، لكن بعض الناس بسبب جهلهم وبعدهم من علم الدين يظنون أنه شيء جديد، لبعدهم عن علم الدين لا يعرفون الحق، لا يعرفون الصواب، يظنون ذلك. ثم بعضهم يصدق ما يشاع عنا من سخافات ويتناقلها بعض الناس، بعض الجهال، أليس قالوا عنا إن جماعتنا لا يأكلون الخيار؟ هذه ما زالت تسري في بعض الجهال، إما عن علم أو عن جهل بحالنا. بعض الناس قد يكون عن تعمد لإساءة إلينا، لتنفير الناس منا، ما زالوا يقولون لا يأكلون الخيار، لا يأكلون البيض، المرأة عندهم لا تنام بجانب الحائط لأنه ذكر، كلام سخيف. يقولون عندهم العسل لا يؤكل لأن النحلة ما استأذنت صاحبة الورد الذي فيه هذا الذي تأخذه النحلة ثم يكون العسل بقدرة الله. مثل هذا ما زالوا ينشرونه بين الجهال حتى ينفروا الناس منا، فيجب مكافحة هذا واجب. أخبرني رجل منذ بضعة أيام عن شخص يلتقي بأشخاص من الذين يسمون المشايخ أصحاب اللفات، قال لي كلامهم كلام أهل الدنيا، لا يتكلمون بكلام أهل الآخرة، لا يتكلمون بعلوم الشريعة، بل يتكلمون بالكفر اللفظي. قال أحدهم مرة، قال شيخ على رأسه لفة، قال كل واحد بيعبد اللي هو الدنيا، الذي عنده دين يقول هذا، الذي يعرف دين الله يقول كل واحد يعبد اللي بده اياه. هذا كلام عم خالد وكلام الملاحدة، هذا الحال ان يقول الشخص كل واحد يعبد اللي هو بده اياه. ان الدين عند الله الاسلام، واساس الاسلام ما هو؟ معرفة الله، واساس معرفة الله تنزيه الله، هذا أصل الإسلام، أصل الدين، والمسلم لا يعبد إلا الله، لا يعبد ما يشتهي، ما يخطر له، ما يشتهيه هكذا يعبده، لا. وهذه كلمة كفرية يقولها بعض جهالة العوام من الملاحدة. وعم خالد قالها هنا في لما جاء إلى المدينة الرياضية وأعطى محاضرة، وقال كل واحد يعبد اللي هو عاوزه. حتى قالت بنت لأهلها في الطريق الجديدة، قالت الداعي عم خالد قال كل واحد يعبد اللي هو عاوزه، فأنا بدي أعبد اللي بدي إياه. تستشهد بكلامه، هذا كلامه إلحاد، ألا يجب أن يحارب هذا؟ يجب، وأن يحذر منه حتى لا يصدق. هذا على رأسه لفة الذي قال الواحد بيعبد اللي بده إياه. الجاهل إن سمعه قد يقول هذا شيخ دين، لو كان كلامه باطلا ما لما قاله. فلا يجوز السكوت عن هؤلاء، لا يجوز السكوت عن أهل الضلال، ولا يجوز السكوت عما يشاع عنا من الفساد، لأن المراد من هذا الكلام تنفير الناس منا. وإذا نفر الناس من الإقبال علينا ابتعدوا من علم الدين. فيما تعلمون في هذه البلاد، من يعلم العقيدة؟ من يعلم التوحيد؟ من يعلم التنزيه؟ من يحذر من الكفريات؟ فيما نعلم الناس الذين علمهم الشيخ عبد الله، ومن علمهم جماعة الشيخ عبد الله رحمه الله. فيجب نصرة هذه الجماعة، ويجب نصرة هذه العقيدة، ويجب مكافحة هذه الكفريات. يجب أن تكافح بأن يبين للناس ما هو الحق، ما هو الصواب، وإلا كيف يعرفون؟ ويخبرني أناس هنا في لبنان يذهبون إلى بعض القرى، يجدون أهل القرية لا يجدون فيهم من يعرف الله، وهم ينتسبون للسنة، لا يجدون واحدا يعرف الله، بل على عقيدة فاسدة يعتقدون في الله أنه يسكن في جهة فوق. دعوتنا هذه ليست دعوة جديدة، بل هي الدعوة التي كان عليها علماء الإسلام. مفيد جدا في بعض المجالس في لبنان أن تحملوا كتاب الشيخ عبد الباسط الفاخوري الكفاية لذوي العناية. واحد أخبرني منذ أيام، قال لي قعدت وجلست مع بعض أهل بيروت فحملت هذا الكتاب الكفاية لذوي العناية للشيخ عبد الباسط الفاخوري، وصرت أقرأ. قل لهم شو، انظروا هذا المفتي، انظروا ماذا يقول، العقيدة التي نحن نعلم، التنزيه الذي نحن نعلم، انظروا ماذا يقول، يحذر من الكفريات التي نحن نحذر منها. قال فسلم الذي يسمع، قال إذا كان المفتي يقول هذا ما شاء الله سلم. كذلك في بعض المجالس يحمل كتاب أبي المحاسن القابوقجي، هذا كان من أهل الحديث من العلماء هنا في طرابلس. أيضا بعض الناس إن رأوا هذا يقتنعون. أعرف شخصا كان فيما أذكر كل يوم يكفر، يسب الله، يسب رب العالمين، يستهزئ بالله، وكان قريبا يسكن قريبا من بيت الشيخ عبد الله رحمه الله في الطريق الجديدة. الشيخ صبر إلى حين ظن أنه يقبل، أخذ كتابا لبعض كبار العلماء فيه بيان من قال كذا يكفر، من قال كذا يكفر، من اعتقد كذا يكفر. كان هو مريضا فعاده زاره وهو يحمل الكتاب، ثم صار يقرأ له، يقول له انظر ماذا يقول هذا العالم، هذا فقيه مضى عليه مئات من السنين، يقول كذا يقول كذا يقول كذا. الحمد لله قبل وتشهد هذا الرجل. أحيانا يصبر على الشخص إلى حين يظن به القبول في مثل هذه الحالة. واحد أخبروني عنه كان له منصب كبير فيما يسمى المشايخ يعني، فحصل منه عدة كفريات. واحد من جماعة الشيخ جزاه الله خيرا ذهب إليه، قال له في المستشفى وضعه خطير، فذهب إليه، أعرف هذا الشيخ أنا الذي هو ذهب إليه، ذهب إليه إلى المستشفى، قالوا له هذا في العناية الفائقة لا يدخل إليه. فقال لهم شيء مهم جدا، ما قال لهم لأمر ديني يتعلق بالدين، ويمكن ظنوا أنه لوصية أو أرض أو مال. فألح عليه فقالوا تدخل لك تلبس المريول وتضع الكمامة، فقال أفعل. دخل إليه لبس المريول والكمامة ثم رفعه وقال له أنت قلت كذا وكذا وكذا وكذا وهذا كفر عليك أن تتشهد. ورفع له الكمامة عن فمه فتشهد. ثم في نفس اليوم العصر مات. الله أنقذه بهذا الذي علمه الشيخ عبد الله. لولا أن له اهتماما بأن ذهب إليه اهتم لهذا الأمر، ما تقاعس، ما قال في المستشفى ما يأخذني إليه في المستشفى، كيف أدخل عليه في المستشفى، اهتم لأجل أمر الدين، جزاه الله خيرا. هذا من تعليم الشيخ عبد الله رحمه الله. الشيخ التي كان عليها علماء الإسلام، الشيخ عبد الباسط الفاخوري، عندك هذا الكتاب اسمه الكفاية لذوي العناية، اشتري إن لم يكن عندكم، يوزعونه مجانا. الشيخ عبد الباسط الفاخوري وغيره كأبي المحاسن القابوط جي، هذا أيضا حمله عندك. يوجد كتب ينبغي أن تكون عند كل واحد منكم. هذا الكفاية لذوي العناية من هذه الكتب. ويوجد كتاب ألفه ابن تيمية، كتاب هي رسالة صغيرة، كتب صغيرة فيها شاهد قوي لأهل الحق أن ابن تيمية كان يروي حديثا مستحسنا له فيه أن ابن عمر توسل قال يا محمد، نادى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلم الطيب اسم هذه الرسالة، الكلم الطيب، كل واحد منكم ليكون عنده هذه الرسالة. وأيضا يوجد كتاب اسمه السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، أيضا هذا الشيخ رحمه الله كان يهتم أن يكون عند كل واحد، لأن هذا من علماء الحنابلة وترجم لمئات من علماء الحنابلة من الذكور والإناث. ويذكر ماذا كان حال ابن تيمية، يذكر حاله كما كان وما كان يقول أبوه عنه محمد بن عبد الوهاب، ماذا كان يقول عبد الوهاب عن محمد عن ابنه محمد. هذا مهم جدا لبيان حاله من كلام واحد من علماء الحنابلة. هو محمد بن عبد الوهاب أخذ مذهبه من ابن تيمية وزاد عليه أشياء فوق ما كان يقول ابن تيمية. فهذه الكتب لتكن عندنا. نحن لا ندعو إلى دين جديد، لكن بعض الناس من الإهمال في دراسة علم أهل السنة يظنون ما نتكلم به أنه دين جديد، مسألة شيخ نقول له ثواب يشبه أجر الشهيد شهيد المعركة. نعم. الذي يعمل في هذا مات ولو مات على فراشه ثوابه كشهيد المعركة، ومن ساعده ثوابه يشبه هذا الثواب أيضا من عظمه، لأنه الآن في هذا الوقت أحسن الجهاد هو جهاد البيان، الآن أفضل من جهاد السنان، الآن أفضل من جهاد السلاح، ويكون الثواب أعلى إذا كان هو أفضل، الثواب يكون أعلى. الآن ثواب جهاد البيان أعلى من ثواب جهاد السنان، لأنه هو المحتاج إليه الآن، وهو الأنفع، وهو المقدور عليه. هل يستطاع على غيره الآن؟ مسألة. سئل الشيخ، يعني لما نقول شيخنا على الشيخ عبد الله رحمه الله، سئل الشيخ ما الذي يساعد على التوكل على الله؟ ما الذي يساعد على التوكل على الله؟ فقال: كثرة الطاعة مع الخشوع. قال: فقال كثرة الطاعة مع الخشوع. مسألة: سئل الشيخ: ما الذي يساعد على الصبر؟ ما الذي يساعد على الصبر؟ فقال: كثرة ذكر الموت. كثرة ذكر الموت وترك طول الأمل. وترك طول الأمل. يعني يقول الشخص دائما في نفسه: هذا العمل عمل الخير الذي يعمله لعله آخر عمل أعماله، لعل هذه الصلاة هي آخر صلاة أصليها، بعد هذا لا أدرك وقتا أصلي فيه، يترك طول الأمل أنني أعيش كذا أعيش كذا أعيش كذا، يقول هذا اليوم لعله آخر يوم من أيام حياتي. وكثرة ذكر أحوال الآخرة. وكثرة ذكر أحوال الآخرة. مسألة: سئل الشيخ: ما الذي يساعد على عدم الرياء؟ ما الذي يساعد على عدم الرياء؟ تعرفون الرياء هو أن يعمل الطاعة التي من شأنها في الأصل تعمل للتقرب إلى الله، فهو يعملها طلبا لمحمدة الناس، إما أن يكون طلبا لمحمدة الناس مجردا، وإما أن يخلط يقول أعمل لله ولمحمدة الناس، هذا رياء وهذا رياء. الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني ليس له بالمرة ثواب، بالمرة ليس له عليه إثم كبير. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. سئل الشيخ: ما الذي يساعد على عدم الرياء؟ فقال: شغل القلب، يعني أن يشغل قلبه بأنه لا نافع ولا ضار على الحقيقة إلا الله. شغل القلب بأنه لا نافع ولا ضار على الحقيقة إلا الله. سئل الشيخ: ما الذي يساعد على عدم الرياء؟ فقال: شغل القلب بأنه لا نافع ولا ضار على الحقيقة إلا الله. من استشعر بأنه لا أحد ينفع لا في جلب خير ولا في دفع مضرة على الحقيقة إلا الله، وأن الخلق أسباب فقط لا يخلقون شيئا من منفعة ولا مضرة، يسهل عليه، وأن الخلق أسباب فقط لا يخلقون شيئا من منفعة ولا مضرة، يسهل عليه ترك الرياء. يعني يستحضر في قلبه أن النافع والضار على الحقيقة هو الله، وأن العباد لا يخلقون شيئا إنما هم أسباب. النافع على الحقيقة هو الله، الضار على الحقيقة هو الله. فساعة إذن يسهل عليه أن يترك الرياء، وأن يكون قصده بالطاعة مجردا لمرضاة الله، لأنه على يقين أن النافع والضار على الحقيقة هو الله سبحانه. مسألة، سئل الشيخ كيف يحصل الخشوع؟ سئل الشيخ كيف يحصل الخشوع؟ فقال بالخوف من الله، ويتبعه سكون الجوارح. فقال بالخوف من الله ويتبعه سكون الجوارح. وهنا المقصود بالخوف من الله ليس الخوف من عذابه، ولا الخوف من النار، ولا الخوف من القبر، ولا الخوف من وحشة القبر. لا، الخوف من الله معناه الخوف الذي فيه أنه يجل الله، أنه يعظم الله، خوف الإجلال والتعظيم. بهذا يحصل الخشوع، وباستحضار محبة الله أيضا. هذا معنى الخشوع، لأنه إذا قيل للناس عادة الخشوع هو استحضار الخوف من الله، يتبادر إلى ذهنهم الخوف من عذاب الله، الخوف من عقاب الله، الخوف من مثلا وحشة القبر، من ضيق القبر، من عذاب القبر. لا، ليس له هنا، ليس معناه ذلك. الخوف من الله معناه أن يشعر في قلبه بتعظيم الله، هذا الخوف المقصود هنا، وأن يستشعر في قلبه بمحبة الله، أنه يحب الله، أن الله أعظم من كل عظيم، أن الله أقدر من كل قادر. هذا معنى الخشوع. الخشوع استحضار الخوف من الله، خوف الإجلال والتعظيم. ويتبع سكون الجوارح، من كان خاشعا في صلاته من شأنه تسكن جوارحه، لا يكون كثير الحركة، لا يكون كثير الاهتزاز، لا يكون مسرعا في صلاته. أكثر الناس يهتزون في الصلاة، يسرعون في الصلاة، تجدهم كأنهم لا يطمئنون، كأنهم يفعلون شيئا يريدون الخروج منه، يريدون الخلاص منه، كأن شكلهم يعني هيئتهم تشير إلى هذا. أما الشخص الذي قلبه متعلق بالصلاة، الصلاة تكون لذة له، إذا دخل فيها يشتهي أن لا يخرج منها، لأنه يلتذ بالصلاة. أما الذين لا يخشعون من شأنهم يسرعون ويفكرون في الطعام والشراب والشغل ويفكرون بأشياء كثيرة، وحال أكثر الناس هكذا في هذا الوقت. قلت لكم قبل هذا، الشيخ قال بعض الأولياء كان إذا دخل في الصلاة كأنه شجرة مغروسة في الأرض، يعني من ثباته، من سكونه، كأنه شجرة غرست في الأرض. هذا من الخشوع الذي في القلب، يظهر على جوارحه فيسكن، تسكن جوارحه. فائدة، قول الصوفية ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء. قول الصوفية ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، هذه أظن سمعتموها من بعض أحبابنا يقولون هم السلاطين والسادات والأمراء. الجاهل لما يسمع هذا يظن معناه الفقراء العاديين. أي واحد عادة إذا قلت له فقراء يذهب باله إلى فقير المال. الجاهل لما يسمع هذا يظن معناه الفقراء العاديين، الفقير عندهم الصوفي الذي قلبه تخلى عن التعلق بالدنيا. الفقير عندهم الصوفي الذي قلبه تخلى عن التعلق بالدنيا، هذا عندهم الفقير. مسألته. طلب من الشيخ تفسير أصبحنا وأصبح الملك لله، هذه التي تقال في الأوراق عند الصباح، أصبحنا وأصبح الملك لله. فقال: دخلنا في وقت الصباح، هذا معنى أصبحنا، دخلنا في وقت الصباح والملك أي ملك العالم لله، والملك أي ملك العالم لله تعالى مستمر، يعني هذا معنى وأصبح الملك لله، ليس معناه لم يكن لله ثم صار لله، لا، معناه هو مستمر لله، والملك أي ملك العالم لله تعالى مستمر. الملك له معنيان، الملك له معنيان، ملك الله الذي هو صفته، ملك الله الذي هو صفته أي سلطانه أزلي، الملك له معنيان، ملك الله الذي هو صفته أي سلطانه أزلي أبدي، الإمام البخاري فسر الآية كل شيء هالك إلا وجهه قال إلا ملكه، إلا ملكه هنا معناه إلا سلطانه، ما معنى إلا سلطانه؟ معناه الله له على هذا العالم سلطان، هذا العالم يهلك وسلطان الله الذي هو ملك الله الذي هو صفة الله لا يهلك، لأن صفات الله أزلية أبدية. فنقول الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، ما معناه؟ أي خلق الله العرش وهو مسيطر عليه، خلق الله العرش وهو مسيطر عليه، ليس معناه أن الله بإحداثه للعرش اكتسب صفة جديدة هي الاستواء على العرش، لأن الذي يكتسب صفة جديدة يكون متغيرا، والمتغير يكون حادثا، والحادث لا يكون إلها. لو فهم المشبهة هذا ما قالوا ما قالوه إن الله جلس أو استقر أو قعد على العرش، العرش شيء حادث لم يكن في الأزل، لأن الرسول قال كان الله ولم يكن شيء غيره، أي في الأزل لم يكن إلا الله، ثم الله خلق الماء ومن الماء خلق العرش، على مقتضى قولهم قعد أو جلس أو استقر أو حاد، على مقتضى كلامهم أن الله حدث في ذاته صفة جديدة، هذا على مقتضى قولهم أنه صار مستقرا أو محاذيا أو قاعدا أو جالسا على العرش. الله لو كان كذلك لكان حادثا، لأنه يكون متغيرا والمتغير لا يكون إلها، فما هو الذي حدث؟ العرش. أما صفة الله لم تحدث، لأن الله أزلي وصفاته أزلية، لكن الله حرمهم هذا الفهم، الذي حدث العرش، والله سبحانه وتعالى مسيطر على هذا العرش ومسيطر على كل شيء، حدث العرش والله مسيطر عليه، ليس حدث لله صفة جديدة بحدوث العرش. أما على مقتضى كلام المشبهة الوهابية، الله بإحداثه للعرش اكتسب وصفا جديدا، واكتساب الوصف من علامات الحدوث لأنه تغير، والتغير أقوى علامات الحدوث، فالله لا يجوز عليه أن يكتسب وصفا، على مقتضى كلام اكتسب وصفا جديدا، على مقتضى كلام أهل السنة والجماعة هذا إخبار عن حدوث العرش وأن الله مسيطر عليه، ليس إخبارا عن أن الله حدث في ذاته صفة جديدة وهي السيطرة على العرش، لا، الله سبحانه وتعالى ملكه سلطانه أزلي أبدي، الحادث هو المخلوقات، حدث العالم وملك الله موجود، الله له سلطان على هذا العالم، يهلك العالم وملك الله لا يهلك، سلطانه لا يهلك، الذي يهلك العالم، الذي حدث العالم، العرش حدث لكن الله شاء ألا يفنى العرش لأنه صاحب الجنة. حدث العرش، الله مسيطر على العرش، ليس حدث في الله صفة جديدة بحدوث العرش، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى، لكن الله تعالى حرمه الفهم الصحيح ويجادلون في هذا. اليوم شخص رسلني قبل أن أتي إلى هنا يسألني عن موضوع الصوت في حق الله، قلت له لا يجوز الصوت في حق الله لأن الصوت شيء حادث. قال أليس ورد في الحديث؟ قلت له الرسول عليه الصلاة والسلام حين يذكر الصوت في الحديث هذا يعود إلى الملك، يعني الملك هو الذي يتكلم بصوت مبلغا عن الله تبارك وتعالى. الله لا يجوز عليه الصوت لأن الصوت لم يكن في الأزل، الصوت شيء حادث، الصوت شيء حادث. وما هو الصوت؟ يكون شيء يكون عن استقاق الأجرام وانسلال الهواء، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. قال لي الملك يقول أنا الديان؟ قلت له لا، الملك يقول مبلغا عن الله، إن الله يقول أنا الديان، ليس الملك يقول أنا الديان. الملك في يوم القيامة يقول لمن الملك اليوم؟ يقول لله الواحد القهار، ليس الله يقول كما نحن نقول لمن الملك اليوم، والله يجيب نفسه بنفسه كما نحن نتكلم لله الواحد القهار. قال ليس يوجد من العلماء من صحح أحاديث الصوت؟ قلت له اهتم لإصلاح اعتقادك الآن. الله سبحانه وتعالى قال لي أليس ورد في الحديث أن الله يكلم العباد؟ قلت له ليس معناه أن الله يتكلم بحرف وصوت ولغة، معناه الله يزيل عن أسماع العباد الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه فيسمعون كلام الله فيفهمون منه السؤال عن أعمالهم وأقوالهم ونياتهم. وإلا فالرسول يقول ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب، ويقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كلام الرسول لا يتناقض، فإذا لا بد من التأويل. إذا واحد ترك التأويل وقال هذا على الظاهر وهذا على الظاهر يكون تناقض. الرسول قال ما منكم من أحد إلا يكلمه وسيكلمه ربه يوم القيامة، يعني ما ذكرت الآن يسمعه كلامه الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. وهناك ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، يعني لا يكلمهم، لا يحصل لهم سرور يسمعون كلام الله. الكفار في يوم القيامة يسمعون كلام الله كما أن المؤمنين يسمعون كلام الله، لكن الكفار لا يحصل لهم سرور، يحصل لهم ألم، يحصل لهم ألم. وكذلك الذي يستحق العذاب الشديد على أفعاله الشنيعة هذا ليس كالمؤمن الصالح، حال هذا ليس كحال هذا. فإذا واحد أخذ قال لا كله على ظاهره، أخذ بظاهر هذا وظاهر هذا، ليس يكون وقع في التناقض؟ ولا يجوز في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم التناقض. فإذا لا بد من التأويل حتى يسلم الشخص من الوقوع في القول بتناقض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حتى في آيات القرآن الكريم. قلت له ثم الله تعالى قال عن نفسه أنه سريع الحساب، قال ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فلو كان حسابه لخلقه بحرف وصوت ولغة وكلام مبتدأ ومختتم يكون أبطأ الحاسبين لا يكون أسرع الحاسبين. كيف يفرغ الله من حساب كل العباد وهو يحاسب عباده بنفسه إن كان حسابه لهم كحساب مخلوق لمخلوق بحرف وصوت ولغة؟ يكون أبطأ الحاسبين لا يكون أسرع الحاسبين. فلا بد أن يكون الأمر كما قال أهل السنة، إن الله يزيل عن أسماع العباد كل العباد الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه الذاتي الأزلي الأبدي الموجود أزلا وأبدا فيسمعون كلام الله فيفهمون من ذلك السؤال عن أعمالهم وأقوالهم ونياتهم فيفرغ من حسابهم في لحظة قصيرة. وإلا لو كان بحرف ولغة وصوت لا يفرغ في لحظة قصيرة. إبليس كم عمره الآن؟ الله أعلم. خلق قبل آدم ولا يزال لحين النفخ في الصور، فكم هذا عمل من الشر كما اعتقد من الكفريات وقال من الكفريات وجر إلى الكفر أناسا إلى الكفر، وكم فعل من الفواحش. هذا وحده لو كان حسابه بالحرف والصوت لأكل زمانا طويلا. ويأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج، هؤلاء لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، هم قوم كفار، هؤلاء كلهم كفار. حساب هؤلاء لو كان بالحرف والصوت واللغة لأكل زمانا طويلا. وقال الحافظ ضياء الدين المقدسي لم يصح في أحاديث الصوت شيء، يعني في إثبات لم يصح ولا حديث عن رسول الله في إثبات الصوت لله تبارك وتعالى. فبعض الناس ماذا يقول حين تقول له هذا؟ لكن فلان في الكتاب الفلاني يقول كذا، فلان في الكتاب الفلاني يقول كذا، فلان في الكتاب الفلاني. بعض الناس الذي يجرهم إلى الضلال والهلاك هو أنهم يطالعون في الكتب لأنفسهم قبل التمكن في العقيدة. الإنسان الذي فتح الله على قلبه الفهم الصحيح يفهم كل التنزيه من قوله تعالى ليس كمثله شيء. لو كان الله يتكلم بصوت لكان له أمثال. الإنسان يتكلم بصوت، والجن يتكلمون بصوت، والملك يتكلم بصوت. قال لي أليس الحجر سلم على رسول الله ونطق وليس له آلة؟ قلت له الحجر مخلوق، الحجر مخلوق، الله أنطقه، فلا تضربوا لله الأمثال. الحجر مخلوق، الله تعالى أنطقه، لأنني ذكرت له قبل أبي حنيفة والله يتكلم لا كما نحن نتكلم، نحن نتكلم بالآلة والحرف والله يتكلم بلا آلة ولا حرف. فقال لي أليس الحجر نطق وليس له آلة؟ الحجر نفسه مخلوق، الله أنطقه، فالحجر نطق بحرف وصوت مخلوق وهو مخلوق. لا يقاس الله على المخلوقين. من رزقه الله الفهم الصحيح يعرف هذا ويسلم ويفرح، يشرح الله صدره بهذه العقيدة الصحيحة وبهذا الفهم الصحيح. أما من شاء الله له الضلالة فلا ينشرح صدره لهذا الكلام. أليس بعض المشبهة قال كيف بدنا نعتقد أنه الله موجود ونحن ما بنتصوره؟ عم تقول لي ليس جسما، ليس حجما، ليس له شكل ولا هيئة ولا صورة، وليس له جهة، وليس له مكان. يقول المشبه كيف أعتقد هذا؟ لا أتصوره. الله حرمه الفهم الصحيح. ليس من شرط الاعتقاد التصور، نحن نعتقد في الله أنه موجود دون أن نتصوره، لأن الله ليس متصورا، ليس شيئا متصورا، ليس شيئا متمثلا في القلب. الله ثبتنا على عقيدة أهل السنة. قال لي طيب بعد كل هذا لما عاد وقال ليس فلان وفلان وفلان صححوا حديث الصوت، قلت له الآن اهتم لإصلاح أمر عقيدتك قبل أن تقول هذا، لأنه هو إذا واحد صار يبحث في الكتب يضيع. صار ليس حدثتكم عن ما قاله شيخنا رحمه الله، أرسل معي رسالة لأخوي الكبيرين، كانا يحبان كلما يسمعان بكتاب من الشيخ يشتريان الكتاب، صار عندهم كتب كثيرة في البيت. فمرة كنت ذاهبا إلى البيت قال لي قل لأخويك فلان وفلان لن تجد العلم بين صفحات الكتب. فإذا واحد اعتمد في تحصيل العلم على مجرد البحث في الكتب يتيه ويهلك، يضيع. فلذلك قلت له أنه قد يسترسل، طيب في الكتاب فلان كذا، في الكتاب فلان كذا، ليس كمثله شيء، الله لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. الملك له معنيان، ملك الله الذي هو صفته أي سلطانه أزلي أبدي، والملك بمعنى الملك المخلوق. هذا كلام مهم جدا، والملك بمعنى الملك المخلوق الذي يعطيه لعباده. هذا مخلوق وذاك أي الذي هو صفة الله ليس مخلوقا. أرجع إلى الملك له معنيان: ملك الله الذي هو صفته أي سلطانه أزلي أبدي، قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، قال البخاري: إلا ملكه أي سلطانه. فإذا واحد سألكم ما معنى هذا، قال الشيخ رحمه الله: الله له سلطان على هذا العالم، العالم يهلك وسلطان الله. ما معنى هنا سلطان الله؟ صفة الله يعني لا يهلك، لأن الله أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية. والملك بمعنى الملك، يعني هنا حتى يعرف كلنا أن الملك يأتي أيضا بمعنى الملك، المخلوق الذي يعطيه لعباده، هذا مخلوق وذاك ليس مخلوقا، كما نقول هذا ملكي هذا مخلوق، هذا الملك مخلوق، هذا الملك مخلوق. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. نهلل جماعة: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. قولوا اللهم أوصل، اللهم أوصل مثل ثواب ما تقبل من أعمالنا لكل من حضر هذا المجلس ومن يسمع هذا الدرس ولشيخنا رحمه الله. نقول مع بعض صيغة المكيال الأوفى: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك الله فيكم. شدوا همتكم عن الانتخابات، بارك الله فيكم. الشيخ عبد الله قال: الصوت يؤثر، وهذا واجب لأنه مصر في الأهل السنة.